القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد منها المستمع محمد حسن عبد الرحمن المقيم في أبو قرقاس بمحافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بيقول فيها: أملي كده إن إحنا لما نعمل حاجة نعملها صح، مش تتعمل غلط ويكون نتيجة الغلط ده حاجات صعبة جدا يتحملها الغلابة، ونرجع في الآخر نقول عادي مجرد غلطة. أنا يا حضرات راجل بشتغل مدرس في التربية والتعليم من زمان، من حوالي 34 سنة، وبعد العمر ده كله مرتبي أول عن آخر بتاع 5000 جنيه. 5000 جنيه في الأيام دي مبلغ زي ده ما يكفيش أسرة متوسطة الحال أو حتى تحت المتوسطة نهايته. أدينا عايشين والحمد لله. اللي زي حالاتنا بقوا يستنوا أول الشهر عشان يصرفوا التموين. والله حاجات صغيرة لكنها بتساعد بشكل كبير، خصوصا زي ما قلت إن الأسعار بقت فوق الفوق بحبتين. مالك أنت؟ أنا بستنى أزازتين الزيت وكيسين السكر دول بفرغ الصبر. ليه بقى؟ ما هو الواحد بيني وبينك يعني ما يقدرش يروح يدفع مبلغ وقدره يعني عشان يجيب شوية زيت يقلي فيهم بطاطسيتين ولا قرنين فلفل. ما هي الفلوس مش جاية بالسهل برضو. لاحظ حضرتك إن أنا جاي أشتكي همي مش جاي أسمع هم حضرتك. يا أخي ما إحنا واحد يعني، ما في إيه يا أخي محمد؟ نصل بعضيها يا أخي، أنت تسمعني وأنا أسمعك ونشيل بعض يعني. بس أنا ما عنديش حل، انت اللي في ايد حضرتك الحل. اه صح، تصدق انا فاكر ان انت في ايدك حل. طيب ماشي ماشي، انا اللي حل. قول بقى. انا هقعد اشرب قهوتي واسمع. لا، ما تعرفش حد بيبيع بن رخيص شويه احسن الواحد بقى يسمع ارقام خرافيه. الله يكرمك يا بيسمعني من فضلك. حاضر حاضر يا سيدي، اما انا ساكت اهو. انا ومراتي واولادي الاثنين كنا بنصرف التموين بتاعنا لغايه من فتره كده، فتره بتاعت سنتين يعني، جينا نصرف التموين لقينا البهوات بيقولوا تموينك اتوقف. جريت على مكتب التموين اللي انا تابع ليه. خير يا بيه؟ ايه اللي حصل؟ بعد الفحص والبحث والتحريات تبين انك من الاسرياء يا محمد يا حسن، ولا تستحق صرف مواد تموينية اطلاقا. انا من الاسرياء؟ طب ازاي يا بيه؟ يا راجل، التحريات بتقول ان دخلك 9000، ده غير المستخبي يا محمد يا حسن. مدرس ودخله 9000 جنيه؟ ما هي المرتبات قدامكم وانتوا عارفينها. وبعدين مستخبي ايه يا بيه؟ انا لا عندي املاك ولا عندي عربيات احدث موديل ولا اراضي بالفدادين. يا عالم خلوا الكلام منطقي شويه، وخلوا اللي بيبحث في أمور الغلابة اللي زينا يبحث صح. دي حياة ناس مش لعبة، دي شكوتي أنا وأسرتي. عاوزين نرجع نصرف التموين تاني. ممكن أحمد السعيد، رضا سليمان.